وهم الناجون من عذابه ومن النار يوم القيامة. عباد الله، صدرت كلامي معكم بهذه الآية وبتفسيرها لنواصل بيان الحقوق التي دعت إليها الفطرة وقررتها الشريعة الإسلامية، وذلك ضمن حديثنا عن محاسن الشريعة. وكنا قد بينا بعض الحقوق كحق الله تعالى وحق الوالدين وحق الأبناء، واليوم بمشيئة الله تعالى وفي هذه الدقائق المعدودة نبين حق الأقارب. اعلموا أرشدكم الله أن القريب هو كل من اتصل معك بقرابة، سواء كان أخ أو أخت أو عما أو عمة أو خالا أو خالة. تعطي كل قريب بحسب قربه لك، تعطيه حاجته التي أوجبها الله تعالى عليه. وقد تكاثرت النصوص في كتاب الله عز وجل بالأمر بالإحسان لذوي القربى. قال ربنا تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. وقال تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. واستمع إلى هذه الآية العظيمة الجليلة، حيث يقول ربنا تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. لماذا يأمر ربنا تبارك وتعالى؟ يأمر بالعدل. نرد بذلك على الذين قالوا إن الشريعة ليس فيها عدلا. يأمر بماذا ربنا تبارك وتعالى؟ يأمر بالإحسان. نرد بذلك على الذين قالوا ليس فيها إحسان ولا رحمة. ثم يأمر بماذا؟ يأمر بإيتاء ذي القربى، بصلة الأرحام والقرابات. يأمر بالعدل في حقه، بأن يوحد لا يشرك به شيئا، ويأمر بالعدل للمخلوقين، بأن يعطى كل ذي حق حقه. يأمر بالإحسان في حقه تبارك وتعالى، بأن تقام الفرائض على الوجه المشروع، ويأمر بالإحسان للمخلوقين بالأقوال والأفعال، ويأمر سبحانه وبحمده بإيتاء ذي القربى. ويا سبحان الله، خص ذوي القربى مع أنها داخلة في مجمل الإحسان، وذلك للتأكيد على حقهم وللحض على البر معهم بالمعروف. ويشمل ذلك كل قريب، كان قريبا أو بعيدا في جهة القرابة، ولكن يوصل ويبر الأقرب فالأقرب بحسب درجة القرابة. عباد الله، استمعوا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث العجيب الذي يبين لنا فضل صلة القرابة والرحم في هذه الشريعة. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الخلق سبحانه وبحمده وفرغ منه قامت الرحم. قامت الرحم، نعم قامت الرحم، وقالت: الله أكبر، هل تقوم الرحم وتقول؟ نعم تقوم وتقول، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك وهو الصادق المصدوق. قامت الرحم وقالت، قالت بلسان مبين، ماذا قالت؟ قالت: يا رب، هذا مقام العائز بك من القطيعة. فقال الرحمن سبحانه وبحمده: أما ترضين أن من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ فجعل الله تبارك وتعالى قطيعة الرحم من الإفساد في الأرض. أولئك الذين لعنهم الله فأضلهم وأعمى أبصارهم. بل استمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرحمة المهداة، وهو يؤكد هذا الأصل ويحث عليه، بل ويجعله من علامات وأمارات الإيمان لكي لا يتخلف أحد منا عنه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أيضا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، أنه راجع إلى الله عز وجل ويحاسبه سبحانه وبحمده على الصغير والكبير. فمن أراد النجاة فليصل الرحم. بل انظر إلى هذا التحذير الشديد، انظر إلى هذا التحذير الشديد الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم لكي لا يتخلف أحد عن هذه الخصلة الكريمة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مرهبا كما في صحيح البخاري: لا يدخل الجنة قاطع، أي لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة قاطع. فقامت الشريعة على هذه المبادئ وعلى هذا الإحسان. والنظر إلى حال الناس الآن، يجد أنهم قد فرطوا كثيرا في هذا الحق، فلا ترى أحد من الناس يعرف لنفسه قرابة ولا يصلهم بأي نوع من أنواع الصلة، سواء كانت هذه الصلة بالمال أو الجاه أو بالخلق. بل تمر الأيام والشهور والسنون ولا يتفقد الأقارب، بل لا يرفع عنهم مضرة ولا حاجة ولا ضرورة، بل تراه يسيء إليهم بالأقوال أو بالأفعال أو بالأقوال والأفعال معا. وهذا على خطر عظيم، لا يعرف أنه بذلك يحرق نفسه بالنار. بل ومن الناس من يصل قرابته إن وصلوه، ويقطعهم إن قطعوه، وليس هذا بواصل للرحم على الحقيقة، بل هذا مكافئ بالمعروف بمثله. وهذا يستوي فيه القريب والبعيد، ولكن الواصل على الحقيقة هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. بل جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله ويقول: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن لي قرابة أحسن إليهم ويسيئون إلي، أصلهم ويقطعونني، أحلم عليهم ويجهلون علي. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أمره أن يرد الإساءة بالإساءة، أو أمره أن يقطعهم كما قطعوه؟ كلا والذي نفسي بيده. فما يكون هذا ليخرج من النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين؟ فما تعلمت البشرية الرحمة إلا من النبي صلى الله عليه وسلم، وما ذاقت طعم الإحسان إلا في ظل هذا الدين وفي ظل هذه الشريعة الإسلامية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم آمرا له ومرغبا له في الاستمرار بالإحسان للقرابة، قال لئن كنت تفعل كما تقول فكأنما تصفهم الملة، أي كأنما تطعمهم الرماد الساخن شديد الحرارة، لأنك بذلك تحسن إليهم وهم يلاقون الإثم العظيم بقطيعتك، ولا يزال لك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. فما أروع هذا الدين وما أعظم الشريعة الإسلامية. ففي ظلها نال الإنسان الإحسان ذكرا كان أو أنثى، بل استحق الإنسان فيها الإحسان ابنا أو بنتا، أبا أو أما، خالا أو عما، عمة أو خالة، زوجا أو زوجة. عشر مصادر للإحسان لا يخلو واحد منا إلا وكانت معظمها فيه أو اجتمعت كلها ولله الحمد. فبهذا تكفلت الشريعة بضمان الرعاية للإنسان صغيرا ابنا ضعيفا، وله شيخا كبيرا سواء كان أبا أو عما أو خالا أو غير ما ذلك. ألا فما أروع هذا الدين وما أحسن هذه الشريعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله، يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك لمن عزم الأمور. فيخبرنا ربنا تبارك وتعالى بوعده وهو صادق الوعد أننا في هذه الدنيا كمؤمنين سنبتلى في الأموال، سواء كان هذا بالتكاليف من زكاة وصدقة، أو بتسلط الهلكة عليها بخسارتها في التجارات وضياعها في المصائب وغير ما ذلك. وفي أنفسنا سواء كان هذا الابتلاء بالتكاليف أيضا المهلكة للبدن في الظاهر كالجهاد في سبيل الله تعالى أو بتسلط الأمراض والأوباء. ثم قال تبارك وتعالى: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. وهذا وقع ويقع وسيقع، سنسمع أذى كثيرا في أعراضنا، سنسمع أذى كثيرا في ديننا، سنسمع أذى كثيرا في ذات نبينا صلى الله عليه وسلم من المنافقين ومن المشركين. أخبرنا بذلك ربنا سبحانه وبحمده لكي نعلم أنه طالما هذا وقع فسيقع أيضا ما وقع، فسيقع ما وعد سبحانه وبحمده من العز والنصرة للإسلام في الدنيا ومن الفوز والفلاح للمؤمنين يوم القيامة ومن الخزي للمشركين والمنافقين في الدنيا ومن دخولهم النار يوم القيامة. أمرنا ربنا بذلك وأخبرنا لكي لا نستسلم، بل لنعلم أن وعد الله حق، ولكن أمرنا بشيء عزيز فقال: وإن تصبروا وتتقوا. فطالما ذكر الصبر فلا بد أن يسبقه الألم، ونحن الآن تطالعنا الماكينة الإعلامية الموجهة للطعن في الإسلام في الجرائد والمجلات وفي الصحف والقنوات الفضائية الخاصة والعامة، ليس لها سبيل فحسب إلا في الطعن في الإسلام. فهل وجدنا هذا الألم في قلوبنا؟ هل منا من وجد هذا الألم وتألم لأن العدو الأول لهؤلاء هو دين الله تعالى في بلد دينها الرسمي الإسلام؟ هل منا من وجد هذا في قلبه؟ أم مر علينا مرور الكرام؟ فمن وجد هذا فليحمد الله، ولكن لا ينبغي له أن يستسلم. فطالما أخبرنا الله تعالى أننا مبتلين في هذه الحياة الدنيا، لكنه سبحانه وبحمده لم يطلب منا الاستسلام لهذا البلاء، ولكن أمرنا بالتوكل على الله عز وجل وبالأخذ بالأسباب لدفع هذا البلاء. ثم أمرنا سبحانه وبحمده بأن نأتي بالتقوى. التقوى وهي مخافة الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. أمرنا بالاعتصام بكتابه سبحانه وبحمده، أمرنا بالتمسك بسنته صلى الله عليه وسلم، أمرنا بذلك كله في وقت الفتن. فلا ينبغي لنا أن نسلم آذاننا وقلوبنا وعقولنا لمثل هذا الطعن ولمثل هذه السموم، فإننا مسؤولون أمام الله عز وجل عن هذا الدين. يا أحبتي، إنما هذه الحياة الدنيا ثوان ودقائق وأيام وشهور، ولا يوشكن أن نرحل جميعا ونقف أمام الله عز وجل حفاة عراة يحكم بيننا ربنا سبحانه وبحمده، يحكم بيننا ربنا سبحانه وبحمده ويفصل بيننا وبين من ظلمونا. والفرح كل الفرح للمؤمن يوم القيامة، والخزي كل الخزي لأعداء هذا الدين. فاعطوا لنفسكم مساحة في أن تسمعوا الحق كما فعله الذين من قبلكم، فاسمعوا الحق، فإن حجة الله قائمة على الجميع. أمامكم قنوات فضائية كثيرة، فكما تسمعون لهؤلاء فاسمعوا من العلماء الربانيين في القنوات الإسلامية لكي ترشدوا